الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارحمنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. نعم إبراهيم، بسم الله. ولا يطهر شيء من النجاسات باستحالة. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة الدلالة. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يطهر شيء من النجاسات باستحالة. قلنا أن المذهب أن النجاسة لا تزال إلا بالماء الطاهر أو الطهور، في إزالتها بغير الماء روايتان: المذهب أنه لا يجوز إلا بالماء، وهل تطهر بغير الماء كالتراب والشمس والريح؟ سبق تكلمنا عن هذه، قلنا أن الثابت أن النجاسة تطهر بالتراب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر السائل حين سأله أنه يمشي، إننا نمشون بالخفاف على زقة المدينة وطرقها وفيها العذرات وفيها النجاس يصيبها النجاس، أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن التراب الطيب بعده يطهره، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل الإنسان أبواب المساجد فلينظر لأسفل الكفين، فإن كان فيها نجاسة حتى بالتراب، لما حتى بالتراب دل على أن التراب يزيل النجاسة، وإلا ما لا يسمح النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجيز إدخال النجاسة في المسجد. كذلك المرأة إن أخبرته أن لباس المرأة لا بد أن يطول، لابد أن يبيل المرأة يجر بالأرض، فكانت النساء رضي الله عنهن جميعا أنهن إذا مشين في الأسواق إلى المساجد قد يصيب طرف الذيل شيء من النجاسة. لا يسبب النجاسة بني آدم، نكون نجاسة أبوال ملائكة اللحم. أخبرهن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطهرها ما بعد، إن هذا هو الصحيح ما تكلمنا. المصنف استدل على الرواية الثانية التي يجوز فيها أن النجاسة تطهر بغير الماء كالريح والهواء، بما ثبت ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، بما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، فكانوا لا يرشون على موضع بوله. الشاهد أن المؤلف رحمه الله تأول هذا الخبر عن ابن عمر. إيش معنى تأوله؟ صرفه عن ظاهره. إيش قال لي؟ قال أولا أن هذا معلق، أن هذا الحديث صحيح البخاري معلق، بمعنى أنه مدفوع، دفع الدليل، دفع الدليل أنه لم يثبته. وأخبرناكم أن ما جاء معلقا في صحيح البخاري فهو كالثابت، فأنه موصول، سيما ما كان معلقا بطريق الجزم. النوع الثاني من التأويل، في هذا قال: لعل فيه تقديم وتأخير، كأنها كانت تبول خارج المسجد وتقبل وتذبح داخل المسجد، وهذا التأويل لا يصح، لأنه رضي الله عنه قال: كان لا يرشون موضع النجاسة، دل على أنها كانت تبول داخل المسجد. لكن الشاهد أحيانا الفقيه يكون متعصب، بمعنى أنه لا بد أن نجد مخرج للمذهب فيحاول صرف الدليل عن ظاهره، فمن التأويلات السمجة التي لا تقبل هذا التأويل الذي قالوه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لكن لو قال أن النجاسة أن الكلاب نجاستها معفون عنها أو أنها قليلة أو شيء آخر مقبول. أما أن يقول الدليل لا صح وإن روية في صحيح البخاري أو يقول أن اللفظ لا يحتمله لأنه كيف وكيف فهذه من التغيرات غير المقبولة. ثم الآن تكلم على مسألة ثانية، قلنا الاشتراط المائي ولا يجوز لا يكون بديلا عنه غيره. الأمر الثاني، هل تطهر النجاسة بالاستحالة؟ إيش معنى الاستحالة؟ أن تتحول النجاسة من شيء إلى شيء آخر يخالف تلك العين تماما، مثل أن يكون سرجين وهو روث ما لا يؤكل لحمه نجس، فلو جعل نارا بعد نشوفه أصبح طحم رماد، هذا الرماد يعتبر طاهر أو طهور؟ لك أن تبلق به أرضية المسجد ولك أن تليق به حيطان المسجد أو يكون نجس. فالرماد هل هو عين السرجين أو تغير؟ أي سمو استحالة. فالنجاسة استحالة من نوع إلى نوع، تطهر أو لا تطهر؟ فيقول المذهب عندهم أنها لا تطهر، فيها روايتين، المذهب لا تطهر، والمذهب والرواية الثانية أنها تطهر موافقة لأدلة أبي حنيفة، وهو الصحيح أن النجاسة إذا استحالت عينها أصبحت شيء آخر فهي طاهرة، إذا استحالت أصبحت شيء آخر فهي طاهرة. الآن سيقرر ذلك، يقول ولا يطهر شيء من النجاسات، ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها لأكلها النجاسة. الجلالة الحيوان الذي يمشي في الأسواق ويأكل عجرات الناس كالبقر والدجاج والغنم، حصل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل هذه اللحوم. وفي رواية أخرى في السنن غير الصحيحين نهى عن ركوبها لو كانت حميرا، الحمير غير تأكل عجرات الناس، إذا الدجاج أكل عذرات الناس لا يجوز أكل لحمه ولا يجوز أكل بيضه، وكذلك البقر إذا أكلت عذرات الناس لا يجوز أكل لحمه ولا يجوز شرب لبنه. إذا متى تطهر؟ تخبس 3 أيام وتعلق على الطيب، إذا حدثت 3 أيام وعلقت على الطيب طاهر، طهر لحمها وطهر لبنها، وإلا في تلك الحالة لا يجوز أكل. المؤلف رحمه الله، الشارح رحمه الله، استدل على المذهب على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها، فقال الجلالة تأكل العجرة فتستحيل في أجسادها لا شيء آخر، ما تكون عجرة في أجسادها. لما استحالت، لو كانت الاستحالة طاهرة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحومها شرب ألبانها، ولكنه لما نهى ذلك دل على أن هذه النجاسة لا تستحي. عرفنا وجه الدلالة عندهم؟ اقرأ. ولو قهر بالاستحالة لم ينهى عنه. هو فيه خطأ في التصور، أو الحيوان إذا أكل النجاسة يستحيل ويصبح روث. لو قال أن الحيوانات إذا أكلت النجاسة ثم خلطت فما خرج منها ليس بنجس أو أنه نجس لكان معقول يبني عليه حكما، هذا هو استحالة. النجاسة استحالة في معجزة لا شيء آخر، فإذا ما كانت عذرة أصبح روثا فليست هي النجاسة. لكن بعد أن أكلت النجاسة وامتص جسم الحيوان ما في هذه العذرة من نجاسة، يتغير طعم اللبن، يتغير طعم اللحم. الحيوان لو أطعمته شيء من طعام من الأعشاب الخاصة لظهر ريح ذلك في بدنها وفي لبنها، وهذا مجرب دعها ترعى ثوم وبصل لو وجدت طعم ذلك رائحة في لبنها، إذا أكلت الجلانة عجرات الناس تأثر اللحم، لكن إذا خلقت وروثت من السلام فهذا شيء آخر، قد تكون في استحالة، قد تكون هذه في استحالة. فهو تصور كأنه إذا دخلت في جسمها استحالة شيء آخر، لكن إنما يستحيل بعد أن يتشرب البدن تلك النجاسة ويتشرب الحليب ذلك النجاسة يختلط بعروقها ودمائها. فهو ظن أن الاستحالة بمجرد أكلها لها، ليس كذلك. ولذلك الاستدلال في غير موضعه، الدلالة صحيح، الدليل صحيح، لكن الاستدلال به في غير موضعه، الاستدلال به غير صحيح. أما الدليل هو صحيح لكن استعمل في غير موضعه. ثم قال لو طهر بالاستحالة لم ينهى عنه، اللهم صل عليه. طيب، فعلى هذا إذا وقع كلب في ملاحة فصار ملحا، أو أحرق السرجيل النجس فصار رمادا فهو نجس. لو جاء كلب وقع في ملاحة، حفرة عميقة طويلة بجانب البحر، فوقع فيها كلب وجلس سنين، فمر إنسان على ذلك الملح ووجد كومة ملح لا يدري ما هو، ثم جاء واحد من أهل القرية قال تلك الكومة الملح إنما هو كلب في قديم الزمان وقع هنا فتحول إلى ملح، هل يصح أكل هذا الملح الذي تحول من الكلب واصبح ملح خالص أو لا يجوز أكله؟ استحالة، ليس فيه لا جلد ولا عظم ولا شيء، أصبح ملح خالص. عرفنا وجه المسألة وصورتها، ولما استحالت أصبح شيء آخر. الصحيح أنه طاهر، إذا استحالت النجاسة من عينها إلى شيء آخر فليست هي النجاسة بعينها إنما هو شيء آخر فيجوز استعماله. لكن المذهب يقول ماذا؟ يقول أن الاستحالة لا تطهر عين النجاسة. فكذلك السرجين عند من يرى أنه نجس، فكما يستعمله أهل الأرياف والقرى الذين عندهم أبقار يأخذون روح البهائم وهي طرية فيقرصونها، يجعلونها مثل الأقراص ويحزنونها أيام الشتاء للتدفئة والتسخين. فمن رأى أن هذا الروح نجس واستعمله، هل دخانه أبر نجس؟ وهل الرماد المتبقي منه نجس؟ فمن قال بالاستحالة أنها تطهر لا يرى نجاسة، ومن لم يرى أن الاستحالة تطهر عين النجاسة يقول لا زالت النجاسة باقية. عرفنا هذا؟ لكن الصواب الذي يوافقه المعقول والذي يظهر أثر الدليل عليه أن الاستحالة تطهر النجاسات، إن ليس تلك العين هي العين. نعم. فعلى هذا إذا وقع كلب في ملاحة فطار منها، أو أحرق السرجين النجس فطار رمادا فهو نجس، وعنه يطهر. وذكرها في الشرع، وذكرها في الشرع تخريجا قياسا على جلود الميتة إذا دبغت. لم يقل شرح الكبير ذكر التطهير بالاستحالة لا على أنها رواية، إنما هو تخريج في المذهب. اسمها التخريج قياسا على صورة مقربة في المذهب. المذهب عندهم أن جلود الميت إذا دبغت طهرت، والخمر إذا تحللت بغير صنع صانع فهي طاهر. الخمر إذا كانت موجودة لا أعلم عنها صاحبها، ثم بعد ذلك كشف عنها فإذا يقال لا أدري أنها كانت خمر، جاز استعمال الخمر. وكذلك جلد الميت إذا دبغ فهو طاهر. فيقول أن جلد الميت بعد كان نجس، فبعد دباغه تحول من نجاسته إلى طهورته، والخمر بعد تحللها بدون صنع صانع أصبحت خلا فهي طاهرة. فخاصة النجاسة إذا تحولت من هيئتها إلى شيء آخر أنها طاهرة تخريجا لا رواية. عرفنا التخريج ما هو؟ فحيوان متولد من نجاسة شدود الفروس والفروس وصرافير الكريف طاهر لا مطلقا. هذا بناء على الرواية الثانية، إن قلنا أنها رواية ليست تخريجا، أن الاستحالة تطهر النجاسات. فمن كان في جسمه قروح أو جروح وحصل فيه دود، يحصل هذا سيما الناس البعيدين عن الطب أو قبل ظهور المضادات هذه أو الناس البعيدين عن كذا، إذا طال الجرح قد يكون فيه دود، فهذا الدود المتولد من القيح والصديد يعتبر نجس ولا ليس بنجس؟ كذلك الصراصير التي تخرج في الكنف في المراحيض، هذه الصراصير خرجت من النجاسة، ما جاءت ما ليست كائنات حية من برا انتقلت إليها تولدت فيها. صراصير أنواع، في صراصير المطبخ في الغرف في الأماكن في الأحوشة، وفي صراصير خاصة في مراحيض الناس، فهذه التي تولدت من النجاسة نجسة وليست نجسة. وكأنه يقول أن الرواية التي يقال فيها أن الاستحالة تطهر النجاسة فهذه طاهرة، خلافا للمذهب، المذهب أن النجاسة لا تخرج من الاستحالة، لكن من رأى أن تخريجا أو رواية أنها طاهرة فيقول أن هذه الديدان طاهرة وهذه الصراصير طاهرة. سيأتيكم الآن بعد صفحة 253 الحكم في نجاسة ما تولد عن نجاسة، والقيح أصله دم هكذا يقولون، والورم والأشياء دي والصديد أصلها دماء، والدماء نجسة، فما تولد عنها فهو نجس. أخرى يقول نص عليه، وذكر بعضهم روايتين في نجاسة وجه تنور تذكر بنجاسة، وذكر بعضهم روايتين في نجاسة وجه تنور. أراد أن يقول أنه تنور يعني المكان الذي يحمى فيه أو يسخن فيه، والإنسان أراد يخبز الخبز بالتنور فسخنه بنجاسة، أحماه بنجاسة، ودخانها المتصاعد يضرب في حيطان هذا التنور. إذا أخذ خبزا وألصقه بجدار التنور المحمي بالنجاسة هل يكون طاهر ولا غير طاهر؟ هل يجوز استعمال هذا الخبز ولا يجوز استعماله؟ فمن حكم بنجاسة التنور لأنه سخن بنجس لا يجوز الخبز أكل الخبز الذي عليه. ومن رأى أن النار تطهر وأنها تحول النجاسة من شيء إلى آخر يجيز ذلك. عرفنا هذه المسألة؟ نحن نقرر ما في الكتب ولا بد من دراستها أولا لتمكين الملكة الفقهية في ذهن الطالب، الأمر الثاني لتعلم أن هذه أمور كما كانت واقعة أولا هي مسائل ونوازل لا زالت قائمة حتى الآن. أقرأ. ونقل الأكثر يغسل، ونقل الأكثر يغسل، نقل الأكثر أن وجه التنور لا يطهر إلا بالغسل، فمن سخنه بنجاسة يتركه حتى يبرد ولا بد من غسل الوجه بماء حتى يبرد، فهذه كلفة، يعني تلف ومشقة لا معنى له. نعم. ونقل ابن أبي حرب لا بأس، ونقل ابن أبي حرب لا بأس، يعني ما ليس بنجس. نعم. وعليهما يقرج عمل زيت نجس صابونا وتراب جبل بروث حمام. وعليهما يخرج عمل زيت نجس، زيت نجس، زيت نجس صابون، وقطع جبال، وتراب جبل بروث حمار، يعني تراب ضرب طوبا وجعل منه طوب وبني به حيطان مسجد أو أرضية مسجد، أو أن زيت نجس وعمل به صابون، هل يصح الغسل بهذا الصابون؟ وهل يصح؟ طبعا الطوب لا يتأتى تصوره إلا إذا كان آجرا، والفرق بين الطوب والآجر أن الآجر يحمى على النار حتى يصبح أحمر، أما الطوب العادي فهو لبن، الطوب اللبن، الطوب اللبن اللي بروح حمار هذا نجس لا شك. عند من يرى روث الدواب النجس، لكن الطوب يعني به المحمي بالنار. نتكلم في الاستحالة، نحن نتكلم في الاستحالة، والطوب المحمي بالنار. استحار النار أكلت النجاسة التي فيه، إنه لا يتحول إلى طوب إلا بعد حمي شديد، فتحرق المواد التي فيه وتتحول من كذا إلى شيء آخر، إلى رماد شيء آخر أو تراب. فتحوله هذا يصير هذا الطوب طاهر أو لا يصيره طاهر. كذلك الزيت الذي في الصابون، إن كانت الكيفية ككيفية الطوب لا بكيف صنعته، فإن كانت الكيفية ككيفية الطوب يعني بعد غلي وعملية طويلة فتكون استحالة، إن كان مجرد تركيب فلا صح تطور هذه المسألة، لا صح حال هذه المسألة. الزيت الذي في الصابون إن كان فيه عملية، عمليات كالعمليات الطوب إدخال النار وما إلى ذلك، فالأصح أن تشبه هذه المسألة وتجعل نظيرا لمسألة الطوب. إن كانت مجرد تركيب فقط فالنجاسة باقية لا صح، فلا صح حال مسألة الصابون في هذه المسألة. فيقول يخرج عليهما، أي أن الصابون النجس والطوب النجس لم يردا في المذهب، ولكن أورداهما هنا تخريجا على تلك المسائل التي ذكرت في المذهب. عرفنا يا طلاب؟ اقرأ. وعليهما يخرج عمل زيت نجس صابونا والتراب شمل بروث حمار، فإن لم يستحل عفي عن يسيره في رواية. وذكر الأزكي إن نجس التنور بذلك كفر بنفسه بيابه، وإن مسح برطب تعين المسح. وحمل القاضي قول أحمد يسجر التنور مرة أخرى على ذلك. كان أحمد سئل عن التنور الذي سجر بنجس فقال يحمى عليه مرة ثانية، كأن النار إذا أوقدت بطاهر مرة ثانية طهر ما علق به من نجاسة في المرة الأولى. فيقول الأزجي تخريجا على هذه الرواية التي عند الإمام كذلك يقال إن مسحنا التنور بتراب طاهر أو بشيء رطب يطهر. نعم. فرع القصر مل، القصر مل. نعم القصر مل. ودخان النجاسة وغبارها نجس على الأول لا للثاني. القصر مل الله أعلم نعنون به الرماد المتبقي من النجاسة بعد حرقه. فدخان النجاسة وغبارها ورمادها نجس على الأول لا الثاني. الأول يراد به ماذا والثاني يراد به ماذا؟ نجس على الأول لا الثاني. حرمنا السؤال. هذه ثلاثة أشياء، نجس على الأول لا الثاني. إيش الأول إيش الثاني؟ بارك الله. يعني الرواية الأولى فهو نجس، والرواية ماذا تقول؟ أن الاستحالة لا تطهر الأعيان النجس. يقول أن هذه الثلاثة نجس على الرواية الأولى لا الثانية. وماذا واضح؟ تقرأ. وكذا ما تصاعد من بخار الماء النجس إلى الجسم الثقيل، ثم عاد فحطر فإنه نجس على الأول. يعني هذا كل نجس على الأول. الآن المدن الصناعية الكبرى يأخذون مياه المجاري هذه ويحيلونها بعد عمليات إما تسخين أو تقرير أو إضافة، فيتحول إلى ماء عذب ثم يعاد إلى الناس فيشربونه يسقون به الناس. هذا الماء أصله نجس لكن تحول بالاستحالة. عرفنا هذا؟ يقول هذا الماء النجس إذا سخن في قدر كان القدر عليه غطاء فيتصاعد البخار فيضرب في أعلى الغطاء ثم يتساقط منه ذاك الندى يتقطر منه. هذا الذي تقطر من النجاسة يعتبر طاهر ولا نجس؟ وهذا مستحيل، مستحال، ده مستحال من النجاسة. فما استحال من النجاسة يعتبر طاهر ولا نجس؟ قال بناء على الرواية الأولى أنه نجس، وبناء على الرواية الثانية أنه طاهر. عرفنا هذا؟ الآن الذي ما سيما في أوروبا نعرف هذا، يحولون هذه المياه التي تأتي من المجاري إلى بعد تكرير أو تصفين ومادي يصبح ما عد، يعيدونه للناس يشربونه. نعم. وكذا ما تصاعد من بخار الماء النجس إلى الجسم الثقيل ثم عاد تقطر فإنه نجس على الأول، لأنه نفس الرطوبة المتصاعدة، وإنما يتصاعد في الهواء كما يتصاعد بخار الحمامات، وبخار الحمامات طهور ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة، هي مأخوذة من خمرة إذا سكر. إلا الخمرة مستثنى، مستثنى من إيه؟ شيء شيء لا يأخر شيء شيء نكر في سياق النفي فتعم كل شيء، ثم استثنى منها الخمر وقال الخمر من سائر الأشياء أظهر بالاستحالة. هذا بناء على أن من قال أن الخمر نجس، الخمر محرم شربه تعاطيها من الكبائر، ولا يجوز اقتناؤها ولا بيعها ولا تناولها ولا حملها، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم حاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وشاهدها وكاتبها صلى الله عليه وسلم. فلما كانت محرمة على هذه الشاكلة، هل هي نجسة أو طاهرة؟ مسألة فيها خلاف، وإن كان أكثر أهل العلم يقولون بنجاستها. هل النجاسة مرتبطة بالتحريم؟ كل ما حرم شربه وأكله فهو نجس أو ليس مرتبط بالتحريم؟ الصحيح أنه ليس مرتبط بالنجاسة، ليس كل ما حرم أكله فهو نجس، وليس كل ما حرم شربه فهو نجس، لا علاقة هذا بالنجاسة. قد يكون شيء محرم أكله لكن ليس بنجس، فمن ربط هذه بهذه ادعى أن الخمرة نجس. إنهم استغربوا التحريم كيف يكون وهي عين لم يحرم لوصف فيها، فقالوا لا يكون إلا الخمر إلا النجاسة، لكن ليس فيه نص. لذلك أدلة من نفع نجاستها هو الصحيح وأظهر الأقوال، الله أعلم. الشاهد أنه قال إلا الخمرة، فإنها إذا استحالت فإنها طاهرة لا كسائر النجاسات. الآن يبين معنى الخمرة ما هي، فقال نأخذ هي مأخوذة من خمرة إذا سكر، ومنه خمار المرأة، وكل شيء غطى شيئا فقد خمر، ومنه حمر آنية، حمر آنية. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وسلم. في الحديث حمروا آنية، الإنسان عند النوم إذا كان في إناء سواء كان فيه سائل أو ليس فيه سائل، إذا أراد استعماله مرة ثانية وتركه مكشوف يغطيه، إما أن يكفيه أو يغطيه، فإن لم يجد ما يغطيه به يعرض لو عودا عليه، يسمي الله وضع عليه عود أو سكين أو ملعقة، فإن لم يجد له غطاء فليعرض عليه عودا. هكذا أرشدنا صلى الله عليه وسلم، حتى لو كنت غرفة محكمة وطيبة ونقية الهواء إذا كان عندك إناء غطه يا أخي، إن لم تجد ما تغطيه به اعرض عليه ولو عودا، اعرض عليه ولو عودا. يقول صلى الله عليه وسلم إن يوم إن ليلة في السنة ينزل فيها داء فلا يجد إناء مكشوفا إلا أصاب شيء من الداء، سواء كان في غرفة مظلمة محجوزة مسقفة أو مكشوفة. والأمر الثاني قد يكون حكمة والله أعلم لو كانت هوام أو زواب ووجدت ما هو معروض عليها قد لا تسقط فيها. الشاهد الإنسان يعمل بالأدب النبوي المعصوم من الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم فهو في غاية الخير والفضل. نعم. والخمر يخمر العقل أي يغطيه ويستره. يخمر العقل أي يغطيه. نعم. أقرأ. وهي نجسة إجماعا. إجماعا مصر يعني إجماعا ما استطاعوا يجمع عليه ما في إجماعا مصر هكذا يقول. نعم. نعم هم. لكن خالف فيه كيف يقول إجماعا يقول لكن خالف فيه كيف يصير هذا؟ نعم. لكن خالف فيه الليث وربيعة وداود وحكاه القرطبي عن المزني فقالوا لطهارتها واحتج بعضهم للنجاسة بأنه لو كانت طاهرة لفات الامتنان بكون شراب الجنة طهورا بقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يقول لو كانت طاهرة هي لفات الامتنان لأن الله سبحانه وتعالى تبارك ربنا وعز يقول في وصف خمرة الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا لكن الله عز وجل وصف الزوجات بأنها طاهرات مطهرات الآية التي في سورة البقرة وأزواج مطهرة والبني آدم المسلم ليس بنجس وليس بالضرورة أن يكون أن خلف مطهرة أن الوصف الدنيا تكون نجسة قد يكون فيها هذا الوصف الزائد ليس بخمر الدنيا. نعم يا رب. وعلله في الشر لأنه يحرم تناولها من غير طرف أشبه الدم. هذا أقرب لمسالك الفقه. تعليل الشرعي أظهر في تعليل الفقهاء منه من الاستدلال بظاهر الآية. يقول علله في الشرع لأنه يحرم تناولها من غير ضرر. هذا عندهم قاعدة. كل ما حرم تناوله من غير ضرر فيكون نجس. كل شيء حرم تناوله من غير ضرر فيه فهو نجاسة. لأنه لو كان ضرر فيه كان علة التحريم لا للنجاسة. كالسم مثلا علة تحريمه الضرر الثابت فيه. كأنه يقول إن علة التحريم فيه لا لضرره. مع أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام جبس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لا هناك أكبر وإثمهما أكبر من نفعهما دل على أن فيها ضرر نفي الضرر عنها غير صحيح. نعم يا أخي. ولا يطلب شيء من النجاسات في الاستحالة إذا كان هذا ضابط ضابط النجاسة أن تعرف شيء نجس من غيره أن كل ما ثبت تحريمه من غير ضرر فهو نجس فهذا لا يدخل تحت هذه القاعدة تحت هذه الكلية الخمر ما يدخل فيها فيها الضرر حرمت لأجل الضرر الذي فيها إما ضرر إذهاب العقل أو الضرر الذي يحصل في البدن أو ما إلى ذلك بل أشبه الدم شبهها بالدم. نعم يا أخي. ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمر إذا انقلبت بنفسها. نعم. فإنها تطهر في المنصوص وفي الشر لا نعلم فيه خلافا. إذا طهرت من عمل عنب لأجل الخلق وبعد أسابيع كشف الماعون وإذا به يغلي يفور أصبح خمر فكان ألقى فيه قليل من الملح فتحول الخمر إلى خلق تخللت بنفسها ولا أحد عمل فيها شيء فخللها؟ إذن هي خللت لم تخلل بنفسها، إنما خللت صنع صانع. ويقول إن تخللت هي بنفسها فطاهر، وإن تدخل أحد فيها بصنع فليست بطاهرة نجسة، لا بد من إحراقها. فالخل إذا تحولت، الخمر إذا تحولت إلى خل دون إضافة ودون عمل أو تحريف أو نقل من الشمس إلى ظل ما إلى ذلك فهي طاهرة، لكن إن تحولت لصنع صانع فلا يجوز إمساكها، وهذا الخل يعتبر نجس. فنعرف الحكمة في ذلك لما كان ذلك. فإنها تطهر في المنصوص وفي الشرح لا نعلم فيه خلافا، لأن نجاستها لشدتها المذكرة، وقد زالت من غير نجاسة خلفتها، فوجب أن تطهر كالماء. لا يقال حكم سائر النجاسات كذلك، أي تطهر بالاستحالة، لأن نجاستها لعينها، والخمر نجاستها لأمر زال بالانخلاف، والنبيذ كذلك. وخالف القاضي فيه لما استثنى الخمرة، لما استثنى الخمرة اضطرب في تعليله لما كانت الخمرة إذا استحالت طهرت ولم تطهر بقية النجاسات إذا استحالت. استمعوا إلى التعليل. قال: ولا يقال حكم سائر النجاسات كذلك، أي تطهر بالاستحالة، لأن نجاستها لعينها. أراد أن يقول أن نجاسة العجرة والبول والدم والصدي لعينها لا لشيء خارج الدين، والخمر نجاستها بأمر زال بالانخلاف. ما الذي تفهم من التعليل؟ والخمر نجاستها زال بالانخلاف. الفقيه الشارح رحمه الله يقول أن العذر والبول والدم النجاسة فيه للعين، نجاسة عينية. مقابل ذلك أن يقول أن الخمر نجاسته غير عينية. التقسيم هكذا العقلي، إذا أردت أن تثبت الشيء أو تنفيه بالمقارنة تثبت الشيء أولا ثم أتي بقسيم له في المقابل. إذا قال النجاسات هذه عينية، إيش كل مقابلها؟ نجاسته غير عينية، أليس كذلك؟ فلم يقل ذلك الشارح رحمه الله، لم يقل أن الخمر نجاسة غير عينية، لكن انتقل إلى شيء آخر. اسمع ما الذي قال، اقرأ: والخمر نجاستها لأمران. هذا تعليل أو تكييف للمسألة؟ تعليل. قال تلك النجاسة لعينها، فالمفروض أن يقول الخمر نجاستها لغير عينها ويثبت ذلك، لكن ما قال هذا. هو قال الخمر نجاستها لأمران، ما هي؟ والخمر نجاستها لأمر زال بالانخلاف، والنبيذ كذلك. هذا الأمر الذي زال بالانخلاف هو موضع النقاش، هو موضع النزاع. هذا الأمر ما هو الذي زال بالانخلاف؟ النجاسة. وكذلك الاستحالة، إذا وقفت به نار استحالة زال بالانخلاف. ما أعطانا شيء، استردنا منه شيئا ولم نفد منه شيئا. عرفنا هذا. والذي ورطه في هذا، الذي جعله يلتزم هذا القول غير الصحيح، أنه قال بنجاسة الخمر، إما أن يقرر دليل عقلي واضح يكون سليم، وإلا يقول أن الخمر محرم تناولها وحملها وشهودها، لكن ليست نجسة العين، ولو وقعت قطرة على ثوب إنسان له أن يصلي فيها ولا يغسلها، ولو وقع على جسم الفلاني ما تغسل يصلي فيه. إما أن تقرر طهارتها أو تقرر نجاستها بغير هذا الأسلوب، غير هذا الشكل، حتى يكون مقارنة. هذا الكلام ده تقرأ الشاهد إن نبين وجه الصواب وجه الخطأ المثل فقط معنا. وخالف القاضي فيه لأن فيه ماء نجس ودنها مثلها، قاله الأصحاب. والنبيذ كذلك، قال النبيذ كالخمر إذا اشتد فهو نجس. ايش معنى النبيذ؟ النبيذ ثمرات او عنب او زبيب او تمر، يلقى في ماء لمده يومين او ثلاثه ولا يتجاوز ذلك، يشربه الانسان يتحلى به الماء، فكان يفعله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا تجاوز الثلاث، إذا تجاوز اليمين الثلاث فكان لا يشربه، نشربه فإن بقي منه شيء سقاه للخادم حتى لا يبقى منه شيء، لأن النبيذ إن تجاوز هذه المدة يشتد ويغلي ويسري فيه مادة الخمر، يكون أول بداية الخمر. وكان صلى الله عليه وسلم يتحاشى ذلك، يبرده ثلاثة أيام فيشربه، فإن بقي شيء منه وإلا سقاه الخادم أو أهرقه في المدرات. عرفنا هذا؟ فيقول النبيذ حكمه حكمه حكم الخمر، فلو وجعل نبيذا ثم صار خمرا ثم تحول إلى خل، هذا الخل جائز ولا غير جائز؟ بمعنى أنك نقعت تمرات ووضعته في مكان ثم سهوت عنه، وبعد ستة أيام جئت فإذا هو خل. عرفنا؟ يقولون أنه لا يصبح خلا إلا بعد المرور بمرحلة الخمر، ما يكون خل إلا وقد تجاوز مرحلة الخمر، كان خمر ثم صار خل، وإلا يتحول من ماء وتمر إلى خل ما يصير هذا، هكذا يقول. فجئت فكسبت بماء فإذا هو خل، يجوز استعماله ولا يجوز استعماله؟ جاز استعماله. طيب لو وضعت هذا النبيذ ثم سهوت عنه فجئت وكشفت فإذا هو خمر وغطيت وقل خليه حتى يتخلى فتركته، ثم جئت بعد شهر فإذا هو خل، يجوز استعماله ولا يجوز استعماله؟ لا يجوز استعماله. ما الفرق بين الصورتين؟ نعم، الأولى هي قصد والثانية هو كنية، لأنه قصد أنه رأى أنها خمرة فتركها، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها والمحمولة إليه، هذا مقتنيها ولا مقتنيها؟ فلا يجوز اقتناءها، هو عاصم بجعلها في بيته، هو عاصم بتركها في منزله، هو عاصم بتركها في داره، فلما علم أن خمرة تركها لتحليلها لا يجوز له ذلك. عرفنا هذا؟ واستثنى الحنابلة وغيرهم خمرة الخلال. السابق زمان كانوا عندنا في الأسواق ناس يبيعون الخل، هذه مهنتهم، يأخذون البصل والتفاح والتمر والزبيب يجعلونه خلا يبيعونه في الأسواق. هذا الخل الذي الخلال هذا قد يكون لما يعمله خلا لابد أن يمر بمرحلة خمر، وقد لا يمر لهم صنعا. والشاهد يقولون إلا خمرة الخلال. لما استثنوا الخلال؟ قال الخلال ما قصده خمر إنما قصدها قليلا، ولذلك يسمونها الخمر المحترمة. إيش يسمونها؟ يسمونها الخمر المحترمة، ما عندنا خمر محترمة، كل خمر قبيح، لكن الفقهاء يسمون هذا الخمر خمر محترمة، أي أن الخلال حين احتفظ بها لم يقصد منها أن تكون خمرا، إنما القصد منها أن تكون خلا، وأجيز في حقه ذلك ولا يجوز في حق غيره. عرفنا هذا؟ والصحيح أنه لا يجوز لا حق الخلال ولا غير الخلال، وليس في عندنا بشر خمر محترم، لكن هكذا يسميه. اقرأ. وإن خللت لم تطهر في ظاهر المذهب. هذا خليه ترى من الطلبة من يفهم هذه العلة، هذا مسألة فقهية جليلة، وقليل من يتفطن من يدرك الفرق، سبب الفرق بين أن هذا الذي قصد التخليل لا يجوز في حقه وهذا جائز في حقه. لو سأل طالب العلم الذي ما درس فقه جيد ما يدري الفرق، بس هذا لأنه نية، هذه نية، النيات تأثر صحيح، لكن مجرد النية لا بد من ورائها شيئا حتى أثر في جواز هذا وعدم جواز هذا. فنقول أن من رأى خمرا في منزله وتركها للتخليل لا يجوز، مو لأجل قصده التخليل فقط، لأنه حوى وآوى خمرا وتركها دون إهراقها، مع أنه لا بد له من إهراقها حالا، لا يجوز اقتناؤها لأن فيه اللعنة. لما عصى الشارع في ذلك عومل بنقيض قصده، فلم يحل له الشارع ذلك، ما جاز. نعم. وإذ خللت لم تطهر في ظاهر المذهب، لما روى الترمذي أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا الخمر فقال أهرقها، قال أفلا أحللها؟ قال لا لا، ولو جاز التحليل لم ينه عنه ولم تضح إراقته. وعلى هذا يحرم تحليلها فلا تحل. وإن حللت لم تطهر. واستدل بحديث الترمذي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها. فقال أبو طلحة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أخللها أحولها إلى خل؟ قال لا لا لا ما قلت أحد مرة لا. قال لا قال لي ما موجودة في السنة وليست موجودة. ولو جاز التحليل لم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم يا أحمد دلالة واضحة. السؤال ما هو؟ سؤال لكم في الحديث يقول أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا. ماشي؟ لو جاء سائل قال يا رسول الله اللهم صل على عبدك النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه قال إن بني فلان ما ذكره ورثوا خمرا فهل أخللها لهم؟ أدري السؤال. أو قال يا فلان إن جاري فلان ورث خمرا فهل أخلله له؟ فكلمة أيتام هل لها تأثير في صورة السؤال ولا ليس له تأثير؟ لا تأثير. ليش لا تأثير فيه؟ نعم إبراهيم إني أوتان ذا وراع حقهم أموالهم ورثوا هذا المال وهم صغار ولا بد أن نحافظ على أموالهم ويراعى لهم ذلك. كلمة أيتام لها لهم يقول في أغلب الأحيان إذا جاء قال إن دخل إنسان لا يلبس جبة خضراء أو دخل فلان على عمامة ومعه عمامة كذا أو على حمار أو يقود طفلا تجي فكيف الأسئلة حديث هذه الكيفيات وهذه الصور وهذه الأوصاف قد لا تكون لها تأثير لا معنى لها. إنما الراوي من دقته رضي الله عنه أراد أن يبين حتى السائل كيف يكان قد لا يكون له تأثير في السؤال. وأحيانا يكون الوصف له تأثير في السؤال لا بد من مراعاته كما ورد في الحديث قال أيتام يعني لا بد من حافظ على أماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم قال لا لا تحافظ على أمالهم اهرقها. فلو كان التحليل جائز لأجازه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لمن في حوق أموالهم وهم أحق الناس بذلك دل على أنه لا يجوز لحال من الأحوال حتى لو كان لحاجة. نعم. وعلى هذا يحرم تحليلها فلا تحل. وفي النقل أو التفريغ من محل إلى آخر وإلقاء جامد فيه وإلقاء جامد فيه وجهان. لو نقلها من الشمس إلى ظل أو فرغها من ماعون إلى ماعون آخر أو ألقى فيها حاجة فتخللت تطهر أو لا تطهر؟ قال فيه وجهان. قال فيه الصحيح إيش الصحيح ما هو؟ أنها لا تطهر ما دام هي خمر. ما المطلوب في حقها؟ عم يتركها ينقلها من مكان إلى مكان ويأويها في منزل إلى الإنسان. عرفنا هذا؟ نعم. وقيل تطهر وهو رواية لأن علة التحريم زالت فعلى هذا يجوز وعنه يكره وعليهما تطهر. يعني عليهم على إيش؟ الرواية الثانية أن يجوز النقل إيقاع التطهر. نعم. إذا قلنا بالكراهة أو بالجواز فيقول أن إذا تحولت السحالة فهي ضارة. وفي المستوعب يكره وأن عليها لا تطهر على الأصح. أظن كلمة عليها غلي ضع نقطة فوق العين وأن غلي أن عليها لا تطهر وأن غلي لا يطهر لا يطهر الله على هكذا المعنى غير مفهوم بهذا السبب. أو أن زائدة عليها لا تطهر وأن غليها لا يطهر وأن غليها لا يطهر. الله أعلم هذا أفضل. أقرأ. نعم. وفي إمساك خمر ليصير حلا بنفسه أو ثالثها يجوز في خمرة الخلال وهو أظهر فيترك حينئذ. فعلى هذا تصير هذه الخمرة محرمة. محترم تصير هذه الخمر محترمة. يسموها الخمر محترمة. قال الخلال الذي يصنع الخل قال له ان يمسك الخمر هذه يقول نعم يمسكها تكون خمر محترمة بحقه. نعم. وعلى المنع يظهر على الأصح. وإن اتخذ عصيرا للخمر فلم يتخمر وتخلل بنفسه ففي حله الخلاف. أخذ عصير عنب أو زبيب وقصده الخمر ثم أصبح خلا هل يجوز استعماله أو لا يجوز استعماله؟ عرفنا؟ ألقى بتمرات أو كذا وتركه شهرا للخمر ثم عاد عليه فإذا هو خل هل هذا الخل في حقه لا يجوز؟ قال فيه خلاف. نعم. الفعل محرم وهذه النية تؤثر في عمل صاحبها لأنه مقصود ما عزم عليه وارتكب العزم وإلا مجرد النية لا يؤثر. من هم بفعل شيء ولم يفعله لا تكتب له سيئة إلا من عزم عليه تعاطى الفعل إلا مجرد الهم. من هم بمعصية فلم يعملها كتبت له حسنة إن تركها لله سبحانه وتعالى كتبت له حسنة وإن تركها لهوى ولا خوف ولا كذا وما حد يعملها لا تكتب عليه لا تكتب عليه شيء إلا إذا عمل. هذا الذي سعى وحفر الحفرة أو جاء أتى بالآنية وألقى فيها الثمرات وتركها هذا كتب الفعل هذا عزم مع إصرار مع فعله. فهذه النية يؤثم عليها صاحبها يؤثم عليها صاحبها هو آثم في ذلك. فبقي معنا بعد ذلك هذه الخل في حقه جائزة غير جائزة وفيها وجهان. عرفنا كلام هذا؟ نعم. وإن اتخذ عصيرا للخمر فلم يتخمر وتخلل بنفسه ففي حله الخلاف. واقتضى ذلك أن الحشيشة المسكرة طاهرة وقيل نجسة وقيل إن أميعت. قالوا بالحشيشة طاهرة ولا نجسة؟ قال نجسة وبعضهم قال طاهر وقال إن أميعت بالماء أصبحت نجسة. وذكرنا أن لا أن التحريم ليس مرتبطا بالنجاسة قد يكون شيء محرم ولا يكون نجس. نقتدي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا علمنا.